جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لا يمكن أن يقال إن أصحاب الشهوات والشبهات ألمهم من جهة عدم وجدانهم للراحة والسكينة التي في قلب المطيع، فمهما شعروا بالسعادة هم في نقص من الحياة والشفاء التام، جزاكم الله خيرا. بلا شك أن كل ما يدعون من السعادة هي موهومة، ولكن فرق بين من عاتب نفسه على المعصية وبين من مات قلبه ولم يجد ذلك الوازع الذي يزجره عن المعاصي. أما السعادة فلا يمكن تتحقق لهم، لأن الإنسان مركب من روح وبدن، فالروح فالبدن له غذاء معروف وهي هذه الأطعمة، وأما الروح فلها غذاء من جنس آخر. لا يمكن أن تحصل السعادة لهذه الروح بهذا الغذاء المادي، وإنما غذاؤها ذكر الله وطاعة الله والاستقامة على طاعة الله وعلى تحقيق توحيد الله عز وجل. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما الطريقة التي يستمر عليها الإنسان ليكون قلبه سليما دائما، وجزاكم الله خيرا؟ الطريقة هي المداومة على الطاعات. الإنسان لا يمكن أن يبصر ما هو فيه، ولكن متى ما داوم على الطاعة جعل الله له بصيرة، وإذا ما ابتعد عن طاعة الله طمست هذه البصيرة والعياذ بالله. ولهذا الإنسان يلحظ من نفسه، كلما ازداد من الخير أبصر، وكلما غفل ذهبت هذه البصيرة. فهذه يحرص عليها الإنسان، ولكن هناك ميزان ذكره العلماء، أنه لا يزال الإنسان بخير ما فرح بالطاعة وحزن للمعصية، وأحب الطاعات وحزن على المعاصي. من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وأما إذا حصل الانتكاس والعياذ بالله أن يفعل المعصية ثم لا يجد في نفسه حزنا ولا ألما، فهذا دليل على خطر، لأنه على خطر وعلى مرض وعلى فقد الإحساس والقرب منه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، جزاكم الله خيرا؟ هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. قال العلماء: والبينونة لا تدل على المماسة، ولا يفهم من هذا أن هذه القلوب أنها مماسة لأصابع الرحمن، ولكنها بين أصابع الرحمن، والله عز وجل هو محيط بهذا الكون، وهو بالنسبة لله تبارك وتعالى شيء يسير، والله عز وجل محيط بعباده، والله من ورائهم محيط. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليفسر لنا معنى هذه البينونة، قال: يقلبها كيف يشاء، أي أنه قادر عليها، وقادر على تقلبها، وقادر على هدايتها وإضلالها. فهذا مما يحمل المسلم على مراقبة الله عز وجل، ويسر الله عز وجل أن يثبت قلبه على الإيمان وعلى الدين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول الله جل وعلا: قلوب يومئذ واجفة؟ معنى ذلك الواجفة هي الخائفة التي خشيت من العقوبة، وهذا الوجف والخوف قد يكون للمؤمنين كما يحصل في أرض المحشر، وذلك من قوة إيمانهم، وقد يكون لمن استحق العقاب عندما يعاين العذاب، لكن الله عز وجل يفرج عن المؤمنين ويدخلهم الجنة، وإلا فكل أهل المحشر يخافون يوم القيامة، كما جاء في حديث الشفاعة أن الأنبياء والرسل يقولون: إن الله غضب غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله قبله. فكل من الأنبياء والرسل من آدم ومن بعده يقولون هذا، إلى أن يأتي أهل الموقف للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الشفاعة فيتقدم ويشفع لهم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك آية فيها وصف القلوب بالنفاق؟ كما تقدم في قوله: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فهذه النفاق يكون في القلوب، والنفاق يكون في الجوارح، بالزيغ عن دين الله عز وجل ويكون في القلوب، فإن الإيمان يكون في القلب والنفاق يكون في القلب، وكذلك أثر الإيمان يكون على الجوارح وكذا النفاق. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما هي الأخلاط الأربعة التي ذكرتموها بالأمس جزاكم الله خيرا؟ هذه يذكرها العلماء في الطب القديم، وهي البلغم والمرة الصفراء والسوداء والدم، ويقولون أن هذه الأخلاط خلقها الله عز وجل على اعتدال في البدن، وإذا طغى بعضها على بعض حصل المرض. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ألا يمكن أن يقال في نوعي المرض الذين ذكرهما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فساد الحركة، ألا يمكن أن يقال أن الثاني وهو فساد الحركة تابع للأول وهو فساد الحس، فكلما قوي الحس قويت الحركة وكذا العكس جزاكم الله خيرا؟ نعم، بينهما تلازم بلا شك، بينهما تلازم، لكن الحس شيء والحركة شيء آخر، فالحس مرجعها إلى الحس مرجعه إلى استقامة القلوب وقوة الإيمان، والحركة قد يوجد الإحساس ولكن تضعف، وقد يكون مرجعها أيضا إلى قوة العزيمة، فإن القلوب فيها فهم وعزائم، والفهم مرجعه إلى البصيرة، بصيرة القلوب، والعزيمة مرجعها إلى قوة القلوب في العمل، ولهذا الإنسان كما تعلمون مرجعه إلى قوتين، إلى قوة علمية وقوة ترجع إلى العزيمة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: استدلال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بتفسير الرشيد وابن مسعود رضي الله عنه هل يدل على قاعدة أهل السنة في فهم النصوص، وما أفضل طريقة لفهم السنة على طريقة السلف جزاكم الله خيرا؟ نعم، لا شك أن الاستئناس بكلام السلف في فهم النصوص والرجوع إليهم هذا من مسلك أهل العلم، كان الإمام أحمد كثيرا ما يرجع إلى كلام السلف من الصحابة والتابعين ويأخذ بأقوالهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الفعل الذنب ثم التوبة منه ثم الوقوع في نفس الذنب مع التوبة منه، يعد هذا إصرارا عليه جزاكم الله خيرا؟ لا، هذا دليل على وجود الذنب وضعف العزيمة وأيضا قوة الإيمان، فإن الإنسان كلما أذنب استغفر، فيدل على صراع بين الإيمان وبين الضعف الذي يحصل، ولهذا الإنسان ينبغي له كلما أذنب أن يتوب، ولا يزال الإنسان بخير أنه كلما أذنب استغفر ولا ييأس. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: طالب علم كان يدرس الغناء 5 سنوات قبل الاستقامة ثم ترك هذا بعون الله، لكن الآن يصعب عليه التخلص منه، فما نصيحتكم له جزاكم الله خيرا؟ هذا دليل أنه يحتاج إلى قوة أخرى تحمله على ترك هذا الأمر، فهو تركه في التعلم والاهتمام به ولكن بقي القلب متعلق به، فعليه أن يقوي إيمانه بكثرة قراءة القرآن وبذكر الله وبطلب العلم، فسيجد أن هذا الأمر قد ذهب، لأن هذا لا يمكن أن يوجد مع القرآن، فإذا حصل الإقبال على القرآن وعلى تلاوته وعلى تدبره سيذهب هذا الأمر قطعا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال طويل مفاده أن بعض طلبة العلم يواجهون الغناء الذي يكون بصوت مرتفع بقراءة القرآن بصوت مرتفع، فهل هذا الفعل صحيح جزاكم الله خيرا؟ قراءة القرآن ولا لا؟ يقرؤون القرآن إذا سمعوا الغناء، إذا كان مرتفع يرفعون أصواتهم بالقرآن. على كل حال إذا كان لا يريد أن يسمع ورفع صوته بقراءة أو بشيء نعم، لكن نخشى أن اختلاط القرآن بالموسيقى، فينبغي أن تغلق هذه المعازف حتى لا يخالطها سماع كلام الله، وأما إذا أراد أن يقرأ ليتخلص من سماعها ويكون هذا يعينه على عدم سماعها هذا خير، لكن ينبغي أن يكون القراءة عن تدبر وعن تأمل لما يقرأ. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قرأت هذه العبارة: إنما دار النصر والظهور مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك، يقول ما معنى من غير سبب يزاحم ذلك جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا صحيح، السبب المزاحم هو الضعف في المتابعة، هذا هو، وليس هناك ما يزاحم هذا النصر إذا صدق المسلم، لكن المزاحمة قد تكون من النفس، وأما المزاحم من العدو الخارج فهذا لا يمكن أن يضر من استقام على السنة، لأن الله جعل هذا الظهور لهذا الدين والنصر لأهل السنة والظهور لهم. لكن المزاحم قد يكون من معصية أو من شهوة أو من بدعة أو من هوى في النفس، فتجد الرجل فيه استقامة لكن لديه مزاحمة في نقص يتعلق بنقص هذه المتابعة، وأما إذا قويت هذه المتابعة فإن النصر سيتحقق بإذن الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شخص لم يصلي حتى بلغ سن 30، فهل عليه قضاء؟ جزاكم الله خيرا. بعض أهل العلم يرى أن مثل هذا ليس عليه قضاء، ولكن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من النوافل ويداوم على العباد ويسأل الله عز وجل التوبة. أحسن الله إليكم. يقول في سؤال الثاني: هل تجوز تحية المسجد والإمام يخطب؟ نعم، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن من دخل والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: الذي يأخذ بوجوب الفاتحة على المأموم لكن يقرأها مع الإمام، ماذا يفعل حين يسكت الإمام ليتمكن المأمومون من قراءتها؟ جزاكم الله خيرا. الأولى أن تكون القراءة في سكتات الإمام، أما إذا كان الإمام يقرأ فلا يقرأ الفاتحة وإنما يستمع، ولكن إذا شرع الإمام في قراءة السورة وما تمكن من تمام قراءة الفاتحة فيكمل قراءة الفاتحة ثم ينصت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم شراب الشعير المنتشر في الأسواق سواء صنع هنا أم في الخارج؟ جزاكم الله خيرا. أنا لا أعلم المنتشر في الأسواق ما حكمه، ولكن إذا أسكر فهو محرم، وبعض هذه الأشربة يخشى أن تكون من الأمور التي فيها شيء من الكحول أو الخمر. شراب الشعير من حيث هو إذا يعني شرب من غير تخمر لا بأس به كغير من الأشربة، وأما إذا بلغ درجة التخمر وبعض ما هو موجود في الأسواق أنا لا أستطيع أن أحرم ولا أبيح، ولكن أقول يتأكد الإنسان ويتثبت من هذه الأمور، فإذا كانت هذه الأمور خالية من الإسكار ومن المادة المسكرة ولو كانت قليلة فإنها مباحة، وإذا دخل فيها شيء من ذلك فهي محرمة. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: ما حكم استعمال مانع الحمل للمرأة، وهل يميز بين وسيلة وأخرى؟ جزاكم الله خيرا. ليس هناك مانع إذا كان المقصود كما يقول أهل العلم للتنظيم وللحاجة، أما منع الحمل بالكلية فهذا يخالف مقاصد الزواج وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من إكثار النسل، وأما الوسائل فكل امرأة يعني تختار ما يناسبها، تذهب إلى الطبيبة ترشدها إلى ما يناسب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الصحيح في يوم الجمعة، القيام قبل نزول الإمام من المنبر أو بعد الإقامة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إقامة الصلاة، القيام للصلاة، القيام قبل نزول الإمام من المنبر أو بعد سماع الإقامة؟ الأمر في هذا واسع، هناك خلاف بين أهل العلم، وإذا قام حتى يسوي الصفوف وتكون الصفوف مستوية يدخل في الصلاة مباشر فهذا أفضل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يوجد مرض خاص يمنع الزواج؟ جزاكم الله خيرا. نعم صحيح، فيه أمراض كثيرة، ولكن هذا يرجع فيه إلى الأطباء، ولا هناك من ليس له قدرة على الزواج إما لضعف أو لمرض أو لأمور، هذا موجود. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف أعرف الطائفة المنصورة، لأن الكل يدعي أنه من الطائفة المنصورة؟ جزاكم الله خيرا. زين الناس بالكتاب والسنة، انظر إلى من قوله يوافق الأدلة وفعله يوافق الأدلة، فهذا هو المستقيم على السنة، وليست الأمور بالدعاوى، إنما العبرة بالبينات، فمن وافق قوله الكتاب والسنة وذكر الدليل ووجدت الدليل يساند قوله فهذا هو صاحب السنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يصح إطلاق هذا اللفظ